السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنبدأ أسماء الله الحسنى. نبدأ إن شاء الله أسماء الله الحسنى. احنا خدنا المرة اللي فاتت القواعد، هنبدأ في الرب إن شاء الله النهاردة. وإنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، بارئ البرية، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. إنه الرب، يعني إيه رب؟ إنه الرب وهو الملك وهو الذي يحكم. ربك سبحانه وتعالى هو الملك، هو الذي يحكم، هو الذي يشرع، هو وحده من حقه أن يضع لنا القوانين. الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو اللي خلقك، هو المدبر أمرك، هو المحيي، هو المميت. ربك سبحانه وتعالى هو الرازق، يبقى هو إيه؟ وحده يضع لنا القوانين، القوانين اللي إحنا إيه؟ هنمشي عليها، اللي هي الأحكام، التشريع. التشريع بيكون من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لي ان الزاني يجلد او الزاني يرجم او السارق يقطع يده، سمعنا واطعنا. ما جيش انا بقى نقول ايه، لا حرام ده ما نعملوش كده، لا ده نعمل ونرفض هذه الاحكام باي طريقه، بان احنا نقول لا حرام كده، طب نسيب له فرصه نعمل له. لا، الله سبحانه وتعالى هو المتحكم، هو المشرع. رضيتي بالله رب، خلاص ربك سبحانه وتعالى هو المشرع، وضعي تحتها 100 خط دي المشرع. يعني انت تقتضي بهذا الاسم ان انت تعرفي ان ربك هو المشرع، الله سبحانه وتعالى هو المشرع. ده انت لما تكوني صاحبة بيت، بيتك انت المتصرفة فيه، ربة البيت. نقول ايه؟ الام هي ربة البيت، الزوجة هي ربة البيت، صاحبة البيت، مالكة البيت، هي المتصرفة في أمر البيت ده، هي اللي بتقوم على الشؤون بتاعتها. تيجي ينفع جارة ليكي تقول لك بصي بقى، شيلي أوضة النوم من هنا وحطيها في السفرة أو مكان السفرة، وحطي أوضة السفرة دي بقى جوه في أوضة النوم، وشيلي بقى تخش تنظم لك هي البيت، وأنت هتسكتي لها كده ولا هتقولي لها إيه؟ أنت مالك أنت؟ ده بيتي أنا اللي أتحكم فيه، أنا اللي أتصرف فيه، انا اللي ادبر شؤونه، انا اللي اعمله، انا اللي هيئه بشكل اللي انا عايزاه، انا اللي امشيهم على القوانين اللي انا عايزه امشيهم عليها، صح ولا لا؟ وانتي الامه الضعيفه، انتي الامه، سبحان الله. وده بيت، ولله المثل الاعلى، ربك هو رب الكون، ربنا سبحانه وتعالى رب الكون، يعني الملك المشرع المتصرف المتحكم في امرك سبحانه وتعالى. والله المشرع لا شرع الا بما انزل الله سبحانه وتعالى، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الفاسقون، هم الظالمون. يعني أول حاجة بقى تنبني عليها من هذا الاسم، تقتضي إن أنت تعرفي إن حكم اسم الرب عشان تقتضيه. ما احنا خدنا من أحصاها، مش أحصاها اللي هو حفظها وبس، لا حفظتيها وعرفتي معناها ومقتضيات هذا الاسم. هي الاسم ده تعيشي بيه، تعرفي تتعبدي ربنا سبحانه وتعالى بهذا الاسم. فانت بتقول لا، لا ينبني، يعني هو تنبني عليها معرفة ايه؟ الرب. ان الله هو ايه؟ هو المشرع. تعرفي ان ربنا سبحانه وتعالى هو المشرع لك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ربنا ما نسألهوش ليه يا رب عملت لي كده، ليه حاجة، ليه أمرتني بهذا هنا، لا. هو يقرر لعباده ما يشاء كيف يشاء، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقرر عليكي، يقرر عليكي ما يشاء. ما تقوليش مثلا ان زوجة مش عايزة تطيع زوجها، انت عليكي امر من الله سبحانه وتعالى انك تطيعي زوجك. اه ليكي طاعة واجبة للزوج، طيب ما هو ما بيطعنيش بمعصية الله، بس ليه طاعة واجبة؟ له الطاعة، لكن انا مش عاجبني الحكم ده، لا ازاي زيه ليه اطيعه؟ لا ده زوجي مستبد، زوجي بيظلم، زوجي بيعمل، خلاص اتطلقي منه، ما عندي حكم تاني. لكن ربنا سبحانه وتعالى امرك ايه؟ ان انت تطيعي، ليك الطاعه، ليه تطيعي، تطيعي في اوامره، مش عايزك تخرجي لا مش هخرج، خلاص ما تنزليش مش هنزل، خلاص انت لازم تطيعي زوجك. طب انا لا مش عاجبني الطاعه ليه دي، خلاص اتطلقي منه، لا اصل انا محتاجه له، اصل هو بيصرف عليا، اصل هو فاتح لي البيت، طب انا هروح فين؟ هو اللي فاتح البيت وهو اللي بيصرف، خلاص هو انت عايزه الاحكام على مزاجك. هو انت عايزه تعيشي الحكم عشان انت سبحان الله مش عاجبك امر الله وعايزه تاخدي التحكيم على شعرك على هواكي؟ لا طبعا، انت سبحان الله انا تربيك، انت في كل الاحوال سمعنا واطعنا يا رب، ليه السمع والطاعه؟ زوجك تسمعي كلامه؟ اه اسمع كلامه واطيعه طالما ربنا سبحانه وتعالى امرني بالطاعه دي، خلاص انتهى. لا آه لا انا مش عايزه اسمع كلامه، انا مش عايزه، انا عاملاه خلاص انفصلي عنه، مش عايزه بقى، يبقى انت تسمعي الكلام وما تمشيش الاحكام على مزاجك. ربنا سبحانه وتعالى يحكم كم شاء كيف يشاء. ما ينفعش ابدا هنا اسال ربنا سبحانه وتعالى ليه كده، او ليه هناخد الذكر مثل حظ الانثيين؟ لا سمعنا واطعنا. العباده عندنا ايه يا بنات؟ توقيفيه، سمعنا واطعنا. ما تسأليش عن شيء انت بتحملي، عارفه سبحان الله عرفنا الحكم وربنا اظهر لنا العله من الحكم ده ايه، خلاص عرفتها، ما عرفتش سمعنا واطعنا. ما اسالش عن ليه ربنا امرنا بالحجاب، ليه ربنا امرنا بطاعه الزوج، ليه ربنا امر، ما تسأليش، هي حكمه ربنا سبحانه وتعالى لحكمه بالغه قضاها يستوجب الحمد على اقتضاه. ما تم... يعني سبحان الله، هو ربك سبحانه وتعالى امر بكده خلاص، ما جيش بقى مثلا اقول اصل ربنا امرني ان انا اشرب، يعني انا خدت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا نشرب واحنا جالسين عشان الصور، النظريات العلميه دلوقتي اظهرت ان اللي بيشرب وهو جالس الكلى بتغسل مش عارفه كم مره وهو جالس، وهو واقف بتتغسل. انا ماليش دعوه بكل الكلام ده، انا ليا امر، سمعنا واطعنا. ما بعد كام سنه كمان النظريات العلميه دي تطلع كمان فاشله، انا ديني ثابت، انا ما باخدش ديني من النظريات العلميه، ما خدش منها الحكمه ايه، اه ده هو الامر هنا عشان الحكمه كذا، آه لا الامر هنا عشان ما منع الزنا عشان كذا، عشان مرض الايدز، لا انا عندي امر، امر من ربي سبحانه وتعالى، سمعنا واطعنا، خلاص انتهى. اوعي إيه تمشي ورا النظريات العلميه، دينك ثابت، ربنا سبحانه وتعالى بيأمرك بالحكم وانت تسمعي او تعصي، سمعنا واطعنا. هتشوف ربنا يرى منك هتسمعي الكلام ولا لا، ليبلوكم ايكم احسن عملا، مين اللي هتسمعي وهتطيعي ولا ايه اللي هتعملي ايه؟ اي حاجه ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها سمعنا واطعنا، اي حاجه ربنا سبحانه وتعالى لم يشرعها لنا نبغضها ونتركها. تمام، ندخل على الاسم اللي بعده، الجليل. الجليل ليس فيه نقص ولا عيب، الله الجليل العظيم، عظيم القدرة، منزه عما لا يليق به جل وثناؤه، سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى العظيم القدير المنزه ليس فيه عيب ليس فيه نقص، يسمع كل شيء يرى كل شيء، سبحان الله. شوفي ربنا سبحانه وتعالى جليل كمال، شوفي الكمال انه يسمع كل شيء، يسمع دبيب النملة سبحان الله، النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، شوفي نملة صغيرة قد ايه في ليلة ظلماء وتحت صخرة صماء وتحت، وربنا يسمع دبيبها، يعني متخيلة ان ربنا يسمع كل شيء، يسمعك، ربنا يسمع الهمس، هتهمسي هتختبي هتنمي هتقولي، ربنا يسمع ويراكي، ربنا مطلع على امرك كله، ربنا يسمع منك، ربنا يسمع بتتكلمي في ايه، بتقولي في ايه، بتكدي لديت، بتعملي عداوة بين الاتنين دول، بتوقعي بين، ربنا يسمع ويرى، ربنا يراكي، ربنا يسمع كل شيء ويرى كل شيء. سبحان الله، ده انت لما اتنين تلاتة يتكلموا جنب بعض كده ومع بعض في مجلس واحد تقول لهم ايه بس نسكت، واحد بس اللي تتكلم عشان اسمع، احنا مش هنعرف نسمع. شوفي بقى ربنا سبحانه وتعالى بيسمع كل المخلوقات دي في وقت واحد، يرى كل المخلوقات في وقت واحد، يرى كل شيء. فده يخليكي تعرفي ايه، ان ربنا يسمعك، مطلع على كل اقاويلك، كل قول هتقوليه، كل فعل هتعمليه، عيشي بقى باسم الله العظيم، باسم الله الجليل. يعني سبحان الله، هو فيها اختلاف على فكرة يا بنات، ان الاسم ده مش من اسماء الله، يعني فيها اقاويل، يعني فاحنا نعرف المعنى ان هو العظيم القدير المنزه عما لا يليق به جل ثناؤه، لا يحتاج الى شيء، الله سبحانه وتعالى هو الوحيد، الله الواحد المستحق للامر والنهي، فهو وحده الذي يأمر وينهى، هو الذي يشرع، الجليل هو الذي يعني سبحان الله كل شيء صغير بالنسبة له سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أحصى كل شيء، أحصى، شوفي ورق الشجر، شوفي الطيور، حبة الرز، النباتات، الشجر، كل شيء، الحيوانات، كل شيء الله سبحانه وتعالى أحصاه، أحصى كل شيء. تعيشي بقى بالله الجليل، عيشي بهذا المعنى، اعرفي سبحان الله ان ربنا يراك ويسمعك ومطلع عليك، ربنا جليل عظيم منزه، تمام. اسم الله الاكبر، شوفي سبحان الله الذي السماوات والارض وما فيهن، شوفي السماوات والارض وما فيهن وما بينهما في كفيه كخردلة، كالخردلة، كالسمسمة، كالخردلة في كف أحدكم. الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردلة. شوفي السماوات، شوفي عظم السماوات والأرض، 7 سماوات بقى والأرض، سبحان الله كل دي، كل الكون ده في كفه سبحانه كالخردلة. شوفي الله سبحانه وتعالى في كفيه كخردله في كف احد عبادي. شوفي انت امسكي الخردله كده في ايدك عامله زي ايه؟ الخردله يا بنات، عارفين الخردله؟ طب السمسمه الصغننه دي، الخردل، هي عامله زي الخردله الصغننه جدا، امسكيها في كف ايدك كده، شوفي كف ايدك هل هتحسي بيها الخردله ديت؟ شوفي صغراء الصغيره قد ايه، مش باينه خالص عامله ازاي في كف ايدك. هي سبحان الله ولله المثل الاعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هي الخردلة كده في كف الله سبحانه وتعالى. السماوات والأرض وما فيهن، شوفي انت بقى، شوفي ملايين البشر دول، يعني شوفي سبحان الله عدد المخلوقات دي كلها، شوفي السماوات والأرض كل ده قد الخردلة، وانت بقى داخل هذه الخردلة، شوفي انت قد ايه بقى. وبعد ما اعرف ان انا صغر حجمي ده بضآلة حجمي كده وصغري ده، انا بعصي الله سبحانه وتعالى واتحكم واقول ليه وايه الحكمه وليه ربنا امرنا بكده. شوفي سبحان الله، عرفي ان ربنا الاكبر، الله كبير، الله الاكبر، عرفي صغر حجمك، عرفي بقالت قد ايه انت صغيره قوي، قد ايه انت يعني سبحان الله، ولسه لما نعرف ان انت اتخلقتي من عدم، شوفي بقى سبحان الله قد ايه صغرك وحجمك قد ايه، ولا ونتأله بقى على الله ونقول ليه، ولا مش مقتنعة، لما اقتنع بهذا الحكم ولما اشوف ده سبحان الله، شوفي قد ايه ان احنا صغيرين قد ايه وبنتكلم ازاي. عيشي بقى بمقتضيات هذا الاسم، الله سبحانه وتعالى الخالق، الله سبحانه وتعالى الخالق، الخالق يعني ايه؟ المقدر، المقلب، الله هو يعني ايه يا بنات؟ يعني احنا كنا دايما فاكرين ان الخلق يعني ربنا خلقنا، هي اسم الله الخالق، يبقى ايه هي الصورة كاملة كده كلها، خلق الخلق كلهم، دي التكوين. لا، الخالق هو كن ربنا سبحانه وتعالى. شوفي انت زي ايه، هي مرحلة الخلق بتبقى على 3 مراحل، الخالق، البارئ، المصور. بيبقى الله سبحانه وتعالى كل شيء كن فتكون، خلاص كن قبل بدء الخلق، دي بداية الخلق. بعد كده سبحانه وتعالى يأمر الملك، نطفة في الرحم، وده بقى التنفيذ اللي هي البارئ، وقت التنفيذ بقى، تنفيذ الخلق بقى المرحلة الثانية ان هو البارئ. ربنا سبحانه وتعالى ده التكوين بقى والتجميع، بيجمع، يأمر الملك ان يجمع النطفة في الرحم، وتبتدي ايه تتجمع وتقعد ايه 9 اشهر اللي هتقعدهم، وبعد كده بيبتدي ينزل. كل التجميع ده اسمه ايه؟ البارئ. يبقى الخلق الاول لما ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان كن فلان فخلاص هيكون فلان، ياتي بقى التكوين اللي هي البارئ، ربنا سبحانه وتعالى يامر الملك ان يجمع النطفات وتجتمع، وخلاص خلص ال9 شهور عدوا بالمراحل كلها، دي كلها فترة التكوين والتجميع، ده اسمه ايه؟ البارئ. تأتي بقى عند خلاص الولادة، تبقى خلاص بعد كده بقى ايه، خلاص الولادة ده بقى المصور، الشكل النهائي، خلاص كده اكتمل. عارفة زي ما بتيجي تنفيذ مثلا مشروع، بتيجي تعملي المشروع بترسميه على ايه، رسم رسم كده مصغر، ده المشروع اللي هيبقى يتعمل، يبتدي ده هي بداية المشروع، ده بداية ايه تخليق المشروع البداية، بعد كده يبتدوا تنفيذ المشروع، يشتغل في المشروع وينفذ المشروع، ايه يبني بقى المهندس ابنه هنا هنبني بقى العماير كده وبالشكل اللي احنا عارفينه، ينتهي تماما الشكل، هو ده بقى ايه التصوير النهائي، ده الاخير، ده الشكل النهائي للمشروع ده. ولله المثل الاعلى، الخلق بتبتدي كن، يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى امر ان تكون فلانه، خلاص كن، هتكون فلانه كن، وبعد كده يامر الملك ان يجمع هذه فلانه، بتبقى النطفه بقى وتتجمع في الرحم، خلاص تجمعت، التسع شهور عدوا، خلاص يبتدي الشكل النهائي، التصوير المصور الشكل النهائي، سبحان الله تلاقي شكلك النهائي ده خلاص مفيش حد تاني، او ممكن تبقوا شبه بعض، ممكن توأم يتولدوا زي بعض يبقوا شكل بعض، لكن بصمتهم مش زي بعض، في تمييز، المصور ده بقى بيميز الشكل ده عن الشكل ده، بيميزك انت، دمك مختلف عن دمها، حتى لو انتوا توأم، حتى سبحان الله لو انتوا ثلاثة أربعة توأم مع بعض، كل واحد ليه بصمة مختلفة، كل واحد ليه دم مختلف، كل واحد ليه تكوين، في حاجة تميزه عن التاني، فالمصور بيميز بقى، التمييز ده بقى مش كلنا ايه شكل واحد، لا، شوفي بقى، عيشي بالله سبحانه وتعالى الخالق، عيشي بالله البارئ المصور، عيشي بهذا الاسم، عرفي ان انت كنت عدم، كنت من عدم، والله اوجدك، سبحان الله خلقك من لا شيء، ليس لك مثال سبق، ما كانش فيه حاجه ليك خالص من عدم، وبعد ذلك نعصي الله ونتأله عليه ونقول لا الحكم ده مش عاجبني، طب اقنعيني بيه، او اي حاجه من اللي بنقولها، نسأل الله السلامه والعافيه. طب الله هو الخالق، قسي بقى عليها كل حاجه، الله هو خالق الجبال، خالق الحيوان، خالق الطير، خالق النبات، شوفي النبات بيطلع النبته ازاي، الله سبحانه وتعالى تكوين النبته ديت من حبه النواه او حبه التمره البلحه او الحبوب عامه، بيخرج منها سبحان الله الزرعه ازاي، ربنا سبحانه وتعالى كن، يا كلها كن، هي دي الخالق، وبعد كده البارئ ينفذ التنفيذ، وبعد كده تشوفي التصوير النهائي شكل الشجرة في الآخر، سبحان الله، سبحانك يا ربي، هو المبدع، هو الله سبحانه وتعالى، بعد ما أبدع لك هذا وصور لك التصوير النهائي ده، أبدع هو بارئ البرية طبعا، جامع الموجودات كلها، الله هو المنشئ الخلائق، الله جامع المخلوقات، هو مبدعهم، يعني إيه مبدعهم؟ شوفي الإبداع بقى، سبحان الله، أبدع الشيء، يعني هو الذي يخلق الشيء على غير مثال سابق، ربنا أبدعه وحسنه في أحسن صورة، وأبدع هذا الشيء في أحسن صورة من غير مثال سابق، عارفة يعني زي إيه البدعة، البدعة يا بنات إن أنت بتعملي بدعة، نسأل الله السلامة والعافية، ما تكونيش أنت بتعمليها طبعا، البدعة إن إيه بتحدث، اللي هو بيعمل شيء يعني عايز يتقرب، وعايز يتقرب، أصل البدعة بتكون في الدين، اي حاجه غير في الدين ما تبقاش بدعه، ده بيبقى اختراع، لكن في الدين اسمها بدعه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، البدعه اللي هي قربة، ان هو بيتقرب بشيء لم يكن له ايه مثال سابق، بيعمل حاجه جديده، بيخترع حاجه في الدين، بتخترعي حاجه في الدين، تقولي ايه ده انا هعمل بقى ايه التسبيحات ديت، هنعمل حلقه الذكر دي، هنختم بقى القرآن كده، هنعمل سبحان الله، هبتدي بقى اعمل اي بدعه بتعمليها وتتقربي، فاكره ان انت ايه، تعالوا بقى يا بنات نجتمع كلنا على قيام الليل النهارده ونعمل عشاء، ان هم بيعملوا معصيه نعمل احنا، لا دي بدعه، اي قربة بتتقربي فيها لله سبحانه وتعالى وتبدعيها انت، دي اسمها بدعه، هو المبدع المحدث، ربنا سبحانه وتعالى هو ايه المحدث، هو ايه احدث هذا الخلق من غير مثال سابق، على غير مثال سابق، يعني فهمت يعني ايه المبدع، عيشي بقى ومقتضيات هذا الاسم، عيشي بان الله سبحانه وتعالى هو المبدع، لا يعني سبحان الله بديع السماوات والارض، اي خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع، شوفي سبحان الله، شوفي نظام الكون، شوفي بقى ان الله سبحانه وتعالى ابدع هذه السماوات والارض، ربنا يرزقنا كده نعيش بمقتضيات اسم الله البديع، ونعيش بمقتضيات اسماء الله الحسنى ونعمل بيها، ربنا يبارك فيكم يا بنات. نخش البيت اللي بعده. الأول المبدئ بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء. الأول يعني إيه الأول؟ الأول فليس قبله شيء، الله سبحانه وتعالى كان الله ولم يكن قبله شيء، لم يكن قبله شيء، الله الأول، ما فيش حاجة تانية خالص كانت مع الله سبحانه وتعالى. يعني اعرفي كده ان ربنا سبحانه وتعالى هو الاول، لم يكن معه شيء، الله الاول. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعرف بيذهب يعني يعرض الدين على القبائل، ففي قبيله سالته يعني عن اول الامر، بيقولوا له ايه اللي كان اول شيء، ايه اول حاجه؟ قال لهم الله، كان الله ولم يكن معه شيء، الله الاول، ربنا سبحانه وتعالى لم يكن معه شيء. الله سبحانه وتعالى أول ما خلق، خلق إيه؟ خلق العرش. الله خلق العرش والماء اللي تحت العرش، مش الماء اللي عندنا، لا، الماء، في ماء تحت العرش. الله خلق العرش ثم خلق إيه؟ القلم، وقال للقلم اكتب. يعني اكتب إيه؟ قال له اكتب مقادير السماوات والأرض، اكتب مقادير كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى أمر القلم يكتب، كتب كل شيء. يعني انت مكتوب، مكتوب ان انت هتيجي وهتعيشي كام سنه، وتاكلي وتشربي وتتزوجي وتخلفي وتجيبي عدد اولاد قد ايه، وهيكونوا ايه، وهتعملوا ايه. ربنا كل شيء، كل شيء من اول ادم عليه السلام لغايه ما منتهى قيام الساعه، ربنا كتب كل شيء، امر القلم ان يكتب كل شيء، كل حاجه مكتوبه. انت رزقك مكتوب، اجلك ميعاده مكتوب، يوم ولادتك طبعا كان مكتوب، شكلك، اولادك، شربك، اكلك، رزقك هتاخديه، ما تتسرعيش على رزقك، رزقك اللي مكتوب لك، حتى اللقمه اللي انت هتاكليها دي، او الورقه، او سبحان الله اي شيء هتاكليها، هتشربي الشربه دي، ربنا كتبها ليكي، مكتوبه لك قبل ان تخلق الخلق ب50,000 سنه، كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. فانت سبحان الله ما تشغليش بالك بقى، ما تقعديش تشغلي بالك بكره هناكل ايه ونشرب ايه وهنعمل ايه وهجيب منين وهعمل ايه، ربك سبحانه وتعالى كتب لك كل شيء مكتوبه لك. عارفه سبحان الله لما تبقى قاعده كده، وعارفه شوفي انت بتبقى قاعده، ومره ممكن تكوني عامله كوبايه شاي صح، ويدخل عليك الضيفه وتعملي لها ايه، تقدمي لها كوبايه الشاي مش بتاعتك، مش مكتوبه لك انت، شوفي سبحان الله مكتوبه للضيفه اللي داخله ديت، هي اللي هتشرب الشاي ده، هي اللي هتاكل اللقمه دي، انت وانت بتعملي الاكل مش عارفه مين ده، مين اللي هياكل معاكي فيه، سبحان الله مكتوب لفلانه هتيجي الساعه الفلانيه تاكل معاكي في الوقت ده، شوفي سبحان الله كله مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. ما تتسرعيش على رزقك، رزقك هتاخدي، مش ساعات وانت مثلا ممكن بتاكلي كده تقع منك حاجه ما تاكلهاش مش بتاعتك، او شوفي سبحان الله ربنا كاتب ليكي كل اكلك اللي هتاكليه واللي هتشربيه بمقدار معين، ليكي كام كيلو لحمه، ليكي كام رز، ليكي كام مكرونه، ليكي كام شربة ماء، كام مي، مكتوب لك كله مكتوب سبحان الله. طب وفي ناس تلاقيهم، نسأل الله السلامه والعافيه، يعني ربنا يعافيكم جميعا، حد تكون ايه خلاص هو ليه مقدار معين من اكل اللحمه مثلا، اكل لحمه ليه كم معين اكله، طب لسه باقي له عمره مش عايز، وخلاص مقدار اللحمه خلص، تلاقي سبحان الله الدكتور يقول له لا انت عندك نقرس ما تاكلش لحمه خالص، انتهى، مالكش اكل لحمه تاني، فخلاص ما ياكلهاش، رزقه خلاص خد مقداره، خد كمه، فكل واحد مكتوب له، رزقك مكتوب لك، فانت ما تشغليش بالك بقى بالدنيا دي خالص، ما تشغليش بالك خالص برزقك، امال اشغل بالي بايه؟ اشغل بالي بايه؟ اشغل بالي واهتم بالنهايه، اهتم باخرتي، اهتم بحسن خاتمتي بقى، اهتم بايه؟ لانك انت اصلا الدنيا ايه؟ يوما او بعد يوم، مهما عشتي قعدتي قد ايه؟ 20 سنة؟ 40؟ 60؟ 70؟ 80؟ 100 سنة؟ ولو ان اعمار امة محمد دايما من 60 الى 70، يعني قعدتي قد ايه؟ مهما تعيش كلها فترة ايه؟ محدودة، فترة صغيرة، اعرفي ان انت ماشية مش قاعدة. شوفي بقى سبحان الله، اهتمي بنهايتك، اهتمي بالجنة، اهتمي بحسن الخاتمة، ان انت تنولي ان شاء الله تخشي مع 70,000 اللي هيدخلوا من غير حساب. اهتمي ان انت تبقي سبحان الله تبقي الفردوس الاعلى، عايز انول الفردوس، يا رب اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى اجمعين. شوفي سبحان الله ما تفتكري كده تقعدي يعني جمال الجنه، يعني تقعدي في الجنه بس يسرح احدكم في جمال الجنه 40 سنه، شوفي قعد سرح، بس سرحتي كده بتتفرجي على جمال الجنة، تسرحي فيها 40 سنة بتسرحي في جمال الجنة يعني. ثم يخيل لي طائر يعجبه فيكون في طبق على طول، يعني أول ما تتخيلي الطائر أنت عجبك الطائر، الله إيه الطائر الجميل ده، عجبك الطائر على طول هيبقى في طبق قدامك ويتجهز لك وتاكليه. شوفي سبحان الله، شوفي الجنة وإحنا بنضيع ده كله بإيه؟ بدنيا ملعونة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ملعونة ماء الدنيا. فأنت سبحان الله عيشي باسم الله سبحانه وتعالى الأول، وعرفي إن ربك سبحانه وتعالى ليس قبله شيء وكان ولم يكن معه شيء. سبحان الله. تخيلي بقى انك بتضيعي بقى الايام دي بقى فيما لا ينفع، يعني انت بتضيعي ايامك اللي هي راس مالك حياتك كلها. راس مال المسلم ايه؟ راس مال المؤمن الموحد ايه؟ ايامه، عمره، ده راس المال بتاعك. اغتنميه، اليوم اللي هيمشي مش هيرجع تاني، اليوم اللي هيمشي يا بنات مش هيرجع. انت بتفتكري كده هتعرفي ترجعي امبارح؟ امبارح مشي خلاص، انت خلاص خلص، مش هيرجع بقى تاني الا خلاص يوم القيامه تتحاسبي عليه. فاعرفي ان وقتك ده ثمين، ما تقعدوش بقى في القيل والقال والغيبه وسدة البين ولا وحصل ودول جابوا ودول عملوا. انت مش فاضيه، انت مش فاضيه، انت جايه الهدف وغايه. انت اخذت في بدايه العقيده اكيد اخذتيها ان ربنا ايه سبحانه وتعالى خلقك لغايه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ربنا سبحانه وتعالى خلقك للعباده، فانت جايه في مهمه، انت جايه للاختبار للامتحان. ربك سبحانه وتعالى خلقك لغايه، ما خلقتيش عبثا وهباء كده. فعيشي باسم الله الاول، واعرفي ان انت خلاص يعني سبحان الله لازم انت تتقي الله في نفسك بقى، واعرفي وقتك قد ايه ثمين، حافظ عليه ما ضيعهوش. تمام. طيب اعرف اسم الله الاول ده، ده يخليك تحسي بايه؟ ان ربنا انت وراكي ايه، الله القوي. لما تحسي ان الخالق كده ليس معه شيء ولا يعجزه شيء وهو وليك، يطمئن ايه قلبك. مهما يحصل لك من صعوبات من ابتلاءات، ربي هو الاول وليس قبله شيء. مفيش حد اكبر من الله سبحانه وتعالى، مفيش حد قبل الله سبحانه وتعالى. ربنا هو الاول وهو الاخر وليس بعده شيء. ربنا سبحانه وتعالى هو الاول وليس قبله شيء، ده يخليك تطمئني وتستكيني ان ربك عظيم، ربك الاول. فلا تستهيني بقى بيها كده، حسي بقى بعزه وقوه كده ان انت سبحان الله ربنا الاول، مفيش قبله شيء. طيب المبدئ الذي يبدا الخلق ثم يعيده بلا ابتداء لاوليته، والاخر فليس بعده شيء، كله هيفنى، كله هيفنى، كله هيفنى، لا يبقى بعد الله شيء، كله هيفنى. اللي انت شايفاه كل العالم هيفنى، انس وجن وحيوانات وطيور كله هيفنى، ملائكه كله هيفنى. الله سبحانه وتعالى يقول لملك الملك لاخر لملك الموت، يقول له خلاص يقبض راسه في اخر حاجه، وربنا سبحانه وتعالى يقول لمن الملك اليوم، والله سبحانه وتعالى يرد على نفسه لله الواحد القهار. شوفي الله سبحانه وتعالى خلاص يفنى كل المخلوقات دي، كل الجبابرة، كل الظلمة، كل اللي انت شايفاهم بيضغوا، كل الطواغيت، كل اللي انت شايفاه ده كله هيفنى، مش هيبقى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هو الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد القهار. خلاص لا يوجد أحد، الله هو الآخر. شوفي صفات الله سبحانه وتعالى أبدية أزلية. طيب الله الأول وهو الآخر وليس بعده شيء، هو المحيي وهو المميت. نعم، هو الأول وليس هو الآخر وليس بعده شيء. الله سبحانه وتعالى كل الموجودات، كل المخلوقات هتفنى إلا الله سبحانه وتعالى. الظاهر، الله الظاهر وهو الظاهر، مش هو الأول، فليس بعده شيء. الباقي وكل ما سوى فان، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى يفنى، كل شيء هيفنى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يبقى، لا يفنى، لا يبقى معه شيء. الله عز وجل يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. شوف الله سبحانه وتعالى الظاهر، أخذنا الأول والآخر. يعني إيه الظاهر؟ الظهر الأعلى، ليس فوقه شيء، هو الأعلى. مش أنت بتقولي ظهر الماء فوق الماء؟ هو الظهر بتاع الماء هو فوق الماء، هو الأعلى، الأعلى ليس فوقه شيء، لا يعلوه شيء. هناخدها باستفاضة في أسماء، في أدلة العلو إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى لا يعلوه شيء، ده يخليك تبقي مطمئنة وعارفة كده إن ربك لا يعلوه شيء، لا يعلوه شيء، لا فوقه شيء. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يرى كل شيء. هو الباطن، الباطن يعلم سرائر السرائر وما يخفى وما تخفي الصدور. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما بطن كل شيء، يعلم. عارفه شوفي ما تخفي صدورك كده، الغل اللي بتحقديه او الضغينه اللي حطاها او الحسد اللي حطاه في فلانه، او انا مثلا عملت موقف وقلت عليه وبعد كده رجعت قلت لا لا لا ما اقصدش اعمل كده. ربنا يعلم كنت تقصدي ولا ما تقصديش، ربنا يعلم، يعلم منك فعلا انك كنت فعلا قلت الكلمه دي ومش قصده منها شر، ولا كنت تقصدي وقلت لها الكلمه دي. ربنا يعلم السرائر، ده يخليك تعرفي ان اي عمل هتعمليه ربنا يعلمه. ربك عظيم سبحانه وتعالى يرى ويسمع ويرى ويعلم. شوفي ربنا قريب، قريب منك قوي، الباطن قريب، قريب ليكي قوي. الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء، يعلم ما تخفي الصدور، يعلم ما تخفي يعني سبحان الله، حتى لو عملتي كده ربنا يعلم. لو يعني سبحان الله بس حدثتي نفسك بشيء وربنا يعلم ما تخفي صدرك، ده اللي فيه جواه ايه. يعني ده يخليك سبحان الله تعرفي كويس قوي ان انت اي حاجه تعمليها ربنا يعلم بيها. شوفي الدعاء اللي جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقوله بيتوسل بأسماء الله وصفاته: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. البنات اللي عنده دين وعايز ربنا يسد عنه دينه يدعي بالدعاء ده إن شاء الله. الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. شوفي ربنا يقول رب العرش، رب السماوات السبع، بيتوسل بإيه؟ بأعظم مخلوقات لله سبحانه وتعالى، بيتوسل بالسماوات السبع والعرش. ربنا سبحانه وتعالى بيقول خالق هذه الكائنات العظيمة المبدعة، ربنا سبحانه وتعالى خالق السماوات السبع. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيتوسل بربوبيته، بيتوسل بأعظم مخلوقات لله سبحانه وتعالى. رب العرش بيتوسل بربوبيته لأعظم المخلوقات طبعا زي ما بنقول. فالعرش يا بنات كبير سبحان الله، العرش واسع، والعرش كبير جدا من أعظم المخلوقات. والسماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبع، يعني شوفي السماوات السبع بقى بالنسبة للكرسي كأنها إيه، 7 دراهم. دي صغر حجم السماوات السبع في الكرسي عاملة إزاي؟ يعني شوفي، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد بين ظهري قلادة من الأرض. يعني شوفي عاملة إزاي، بصي الكرسي بالنسبة بقى للعرش، شوفي 7 سماوات قلنا بالنسبة للكرسي كالدراهم، كـ7 دراهم. شوفي ضئ الحجم السماوات بالنسبة للكرسي، شوفي بقى صغر حجم الكرسي بالنسبة للعرش. الكرسي اكبر من السماوات والارض، وسع كرسي السماوات والارض. ما انت شايفه ان الكرسي اكبر من السماوات، شوفي عظم شكل الكرسي، شوفي مش شكل، شوفي عظم كبر حجم الكرسي. احنا ما نعرفش شكل الحاجه يا بنات عشان بس ايه، ما بنمثلش شكل، احنا بنقول ان هو سبحان الله اكبر، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الكرسي في العرش كحلقه من حديد، والسماوات السبع في الكرسي كـ7 دراهم. انظر بقى، يعني شوفي كده بقى، يعني رحمك الله، الى عظم الله سبحانه وتعالى، عظم العرش طبعا وعظم هذه الكرسي والعرش. شوفي بقى ربنا سبحانه وتعالى الخالق لكل ده، الله سبحانه وتعالى، شوفي ربك قد ايه سبحان الله عظيم، قد ايه كبير متعال. شوفي الله سبحانه وتعالى كبير قد ايه بقى، انتي تخيلي شوفي العرش قد ايه، لما بنقول صغر وحجمه قد ايه السماوات، تخيلي بقى نفسك انتي يا سبحان الله اللي كنت جوه الخردله، زي ما ربنا سبحانه وتعالى شبهها بالخردله، السماوات السبع كالخردله، فاحنا الكون كله زي الخردله واحنا داخل هذه الخردله. تخيلي بعد كل ده نعصي الله ونقول لا، ونقول احكام الله دي فيها شده وحرام، والنسك بتاعت الله لا حرام نذبح الاضحيه ده شيء بشع من الارض. لا سبحان الله، دي شعائر، دي نسك لله سبحانه وتعالى. انا سمعنا واطعنا، العباده توقيفيه، سمعنا واطعنا ربنا ورب كل شيء، الله سبحانه وتعالى ربنا ورب كل شيء، هو رب كل شيء، خالق الحب والنوى. شوفي يعني زي ما كنا لسه بنقول، الحبة اللي هي الحبوب، ربنا سبحانه وتعالى يخلق هذه الحبة ويخرج منها النبتة ويخرج منها الشجرة ويخرج منها الزرع، ومختلف الألوان بقى وأشكال وألوان، سبحان الله سبحانك يا مبدع يعني. ويشق، وشوفي كمان التمرة النوى اللي هي التمرة، التمرة النوى بتاعت التمرة، لو تاخدي بالك مش بتطلع الزهرة الشجرة النخلة ما بتطلعش من الفلقة بتاعت النوى، لا بتطلع من الحتة الصلبة من ورا من الظهر. شوفي عظم قدرة الله سبحانه وتعالى. ومنزل التوراة والإنجيل، الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم بيتوسل بأن الله سبحانه وتعالى أرسل إليه وأنزل الكتب اللي هي التوراة والإنجيل والقرآن اللي هم كلام الله سبحانه وتعالى، بيتوسل إلى الله بكلامه. ده يا بنات من أدب الدعاء، ومن شروط إن شاء الله بإذن الله استجابة الدعاء، إن أنت تبقى عندك أدب في الدعاء لله سبحانه وتعالى، تتوسلي بأسمائه وصفاته وربوبيته. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتوسل بما بأنه منزل التوراة والإنجيل والقرآن، بيسأل بقى الله سبحانه وتعالى بإيه؟ أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. شوفي ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيتعوذ من شر كل شيء، كل شيء شملت كل شيء يا بنات. نستعاذ بقى من كل شيء، لفظ كل دي لفظ العموم هتاخدوها إن شاء الله يعني في الأصول. فكل شيء شملت كل شيء، بيعتصم بقى، تعتصمي بالله سبحانه وتعالى وتلجئي إليه وتحتمي بالله سبحانه وتعالى، بتعتصمي بالله وتلجأ إليه من كل شر، من كل شر دابة. يعني شوفي بقى أي دابة، كل ما يدب على الأرض فهي دابة، إن كان بقى يمشي على اتنين أربع، يزحف على سلاسل، شوفي أي دابة تدب على الأرض الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله منها، فما تخشيش أي شيء، أي دابة بقى. شوفي بيقول له إيه؟ أنت آخذ بناصيتها، كل دابة، أي دابة، الدابة دي ممكن يبقى إنسان، طير، حيوان، أي دابة، زواحف، أي دابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعوذ منها ويقول له أنت آخذ بناصيتها. ناصيتها يعني إيه يا بنات؟ مقدمة الرأس، الناصية اللي هي مقدمة الرأس، يعني في دلالة كل المخلوقات داخلة كده تحت قهر الله سبحانه وتعالى، تحت سلطانه وتصرفه. ربنا قادر أن يقبض هذه ويأخذ هذا وهذا الظالم ويأخذ لك حقك من هذا الظالم وهذا المتجبر، أو لا قدر الله ربنا يعافيك تكوني أنت الظالم، ربنا آخذ بناصيتها، أنت آخذ بناصيتها. كل المخلوقات ربنا قادر، هو المتصرف. شوفي يعني توسل بأسمائه وصفاته، والتوسل بربوبيته، ومنزل التوراة والإنجيل، يتعوذ بقى من كل شر، كل دب أنت أخذ بناصيتها، لأنت الأول فليس قبلك شيء. أسماء الله الأول، ليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. كل ده بيدعي الله سبحانه وتعالى ويتوسل أن يقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اقضي عنا الدين في تلك التوسلات بعد ما توسل إلى الله سبحانه وتعالى إن ربنا يقضي عنه الدين، يقضي عنا الدين، بتتوسلي بأسمائه وتسألي وتطلبي، أي بقى يعني سبحان الله بتطلبي ان ربنا يقضي عنك الدين ويغنيكي من فضله، وسبحان الله ان الله يعني قادر بحوله وقوته ان يقضي عنك هذا الدين. وغنينا من الفقر طبعا يا بنات، الغنى هو عدم الحاجة طبعا، ان انت ما تبقيش محتاجة لحد، ما تحتاجيش لسؤال لحد، فربنا يغنيكي ويسد عنك الدين. يعني الدين ده برضك هم وحزن، فبيدعو ان ربنا يبعد عنك الهم والحزن. ان طبعا لما يكون عندك هم وحزن هتنشغلي عن العبادة، هتنشغلي عن الطاعة، فيبعد عنك هذا الحزن وهذه الهم. طيب الله سبحانه وتعالى، شوفي ابن القيم رحمه الله بيقول ان الاسماء الاربعة دول، الاول والاخر والظاهر والباطن، هم اركان العلم والمعرفة. يعني انت سبحان الله لو عرفتي الاربع اسماء دول خلاص كده انت عرفتي اركان العقيدة، عرفتي ان الله الاول وليس قبله شيء، وهو الاخر وليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دون شيء، يعلم السرائر ويعلم ما يخفي وما يعلن، ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. خلاص كده انت عرفتي اركان التوحيد. طيب ندخل على الأحد. الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي. يعني إيه الأحد يا بنات؟ الأحد، الأحد الفرد. أنا لما باجي أقول لك إيه الواحد، بثبت إثبات هنا أن الله واحد أحد، بنفي تماما أن لا يوجد معه أحد. فالله واحد إثبات، أحد بنفي تماما إن معه أحد، لا يوجد معه أحد، تمام، ليس له ضد ولا ند، لا شريك له، الله واحد أحد، معهوش حد، ليس معه أحد، واحد في ألوهيته وربوبيته، متصرف معه، لا أحد يتصرف مع الله سبحانه وتعالى في ذرة من ملكه، فهو أحد في ألوهيته، لا معبود بحق سواه. الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد، ليس له نظير في ذاته، ليس له مثيل في أسمائه وصفاته، ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. خلي بالكم يا بنات، أسماء الله وصفاته أزلية أبدية، ربنا سبحانه وتعالى أسمائه وصفاته أزلية أبدية، مع أسمائه يعني الله يحيي ويميت قبل أن يخلق الخلق، الله خالق قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق أي خلق، الله يميت بعد، حتى سبحان الله شوفي يوم القيامة بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يخلق الجنة، بعد ما الله سبحانه وتعالى أهل الجنة يدخلوا الجنة وأهل النار يدخلوا النار، خلاص دول أهل، يا أهل الجنة خلود بلا موت يفرح أهل الجنة، يا أهل النار خلود بلا موت يحزن أهل النار، خلاص دول هيعودوا، خلاص حياة أبدية، خلاص ما فيهاش موت تاني، خلاص يأتي بكبش، يأتي بالموت على هيئة كبش أملح، كبش كبير، روح ربنا سبحانه وتعالى، ما هي كل المخلوقات كل الحاجات في يوم القيامة هتبقى مجسمة، أعمالك كلها هتبقى تجسم، فالموت هيأتي في شكل كبش، فالله سبحانه وتعالى يأمر بإيه؟ ذبح هذا الكبش، يذبح هذا الكبش، فخلاص خلودا بلا موت، ربنا سبحانه وتعالى ذبح الموت، مش هيكون في موت تاني. طب مع واحده تقول كده ان ربنا مش هيبقى مميت، لا حاشا لله، اسماء الله وصفاته ازليه ابديه، الله مميت حتى لو يميت احد، الله محيي حتى لو يحيي احد، خلاص خلص، الله خالق قبل ان يخلق الخلق، عشان محدش يجي يقول لك لا اسماء الله ممكن تكون عشان خلاص ما بقاش يخلق خلاص مش هيبقى خالق، لا، اسماء الله وصفاته أزلية أبدية لا تنفع عنه سبحانه وتعالى. طيب خلاص عرفنا أن الله الأحد، فمقتضيات هذا الاسم بقى تعرفي إيه؟ إن أي حد يقول إن الله اثنين، إن الله ثلاثة، يبقى إيه؟ كافر، خلاص قولا واحدا ما فيهاش كلام تاني، الله واحد أحد، ليس معه شيء، ليس له ند، ليس له شريك في ألوهيته ولا ربوبيته، تمام؟ كل ما يخالف بقى هذا الأصل، أي حد يخالف هذا الأصل إن الله أحد، إن الله واحد، فهو كافر. ما تقوليش بقى إيه ده هم نازلين هم كمان عليهم كتاب، هم عندهم مراقين، لأ ده هم عندهم دين. طب النصارى الأولانيين، طب النصارى اللي بعد كده، طب لأ كل ما يقول إن الله اثنين أو ثلاث لقد كفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. بصي الله واحد أحد ليس معه شيء، ما تاخديش حكمك إلا من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو السميع البصير، الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في أمر كله، الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد. فأي حد بقى يجحد هذه الآيات لله سبحانه وتعالى، يجحد أي من صفات الله دي، فاعرفي إن هو إيه؟ الله لا، هو كده كافر. الله واحد أحد لا يوجد معه أحد، الله سميع بصير مطلع، ربنا ما يعلم كل شيء، ربنا يرى كل شيء، تمام؟ القدير، القدير الذي له مطلق القدرة، القدير لا يعجزه شيء، الله قادر، الله إيه؟ قادر، الله قادر، الله قادر في صفاته، الله قادر، يعني يدل ده سبحان الله على إن الله يقدر على كل شيء، الله قادر. سبحان الله، في الحديث القدسي قال الله سبحانه: من علم منكم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب وغفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيء. شوفي ربنا سبحانه وتعالى قادر يغفر الذنوب كلها، قادر يغفر الذنوب كلها، قادر ما ولا أبالي، فله قدرة ولا يعجزه شيء، ولا أبالي ما لم يشرك بي شيء. شوفي أي حاجة دون الشرك ربنا يغفر لك كل شيء إلا الشرك. بس إن أنت تموتي على كبيرة طبعا هتاخدوها إن شاء الله، لا الكبائر لازم تتوبي منها، لكن كل الصغائر دي والكبائر لو تفتي منها خلاص يغفرها لك، إلا الشرك، إلا الشرك يغفر كل شيء ما دون الشرك. الله سبحانه وتعالى قادر، ربنا سبحانه وتعالى أن يرفع عنك ما أنت فيه، نعم قادر، ربنا مطلع على أحوالك كلها وقادر أن يبدل أحوالك دي، قادر. بس الله سبحانه وتعالى قادر، هو طارق لك هذا الأمر لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحكم على الحمد على اقتضاها. فالله سبحانه وتعالى قادر، قادر أن هو الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدي. شوفي ربنا هو القادر ماسك السماوات والأرض، هو ربنا سبحانه وتعالى يقدر في لحظة أن يقع، نعم قادر، ربنا قادر يرفع عنك هذا، قادر، ربنا مطلع على أحوالك كلها، قادر لا يعجزه شيء. إن يشأ يذهبكم أيها الناس وأتي بآخرين، ربنا قادر في لحظة يذهب بينا كلنا وأتي بآخرين، بس إحنا اللي هنخسر لو كنا إحنا الناس لله السلام والعافية، يعني ما كناش على طاعة لله سبحانه، ما كنتيش أنت على الطريق. فاحمدي الله ربنا يرزقك إن شاء الله بإذن الله الثبات على هذا الطريق، احمدي الله إن أنت على الطريق، يعني سبحان الله، واعملي لهذا القدر إن ربنا قادر يبدل ويغير، ربنا سبحانه وتعالى قادر يرفع ويذهب كل ما إحنا فيه، قادر مطلع، ربنا قادر يهلك هذا ويهلك، نعم قادر. بس ما تجيش بقى أنت تقولي إيه أصل ربنا قادر إن يخليني أطير. حبيبتي انت في ايه؟ ربنا قادر، بس طبعا مش ما تقوليش على حاجات معجزات. طب ربنا قادر ان يخليني اخلف من غير ما اتجوز، نعم حبيبتي، هو دي معجزه، دي معجزات بقى. لا هو سبحان الله ربنا قادر على ان يصلح احوالك، وربنا قادر ان، وربنا قادر على كل شيء، مش ما تقوليش يطلع لي ريش بقى واطير، اخلف من غير ما يكون معايا زوج، او يحيلي ابويا وامي، قادر حبيبتي، ربنا قادر على كل شيء. اللي انت بتطلبيه ده الحاجات اللي هي مش ما ينفعش ابدا تتخيليها او تطلبيها، نعم. طيب الله الازلي بذاته واسمائه وصفاته، الله سبحانه وتعالى، نعم لا يكلف الله نفسا الا وسعها، نعم الله بذاته واسمائه وصفاته الذي هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء، هي أسماء الأزلي، هي الأول والآخر، ليس له أول ولا آخر. الله سبحانه وتعالى هو الأول بلا انتهاء، هو الآخر، هو الأول وليس قبله شيء، وهو الآخر وليس بعده شيء. ناخذ على اسم الله الصمد. الصمد سبحان الله ليها 3 معاني يا بنات. الصمد لله يعني وكلها صحيحة، خلي بالك لما تلاقي أكتر من معنى للاسم تعرفي إيه، وكلها كلها ما فيهاش تعارض، يبقى كلها الأسماء كل المعاني دي صحيحة. يعني عندي اسم الله الصمد هو السيد، هو السيد، هو الملك، هو السيد. الله سبحانه وتعالى الذي تلجأ إليه الخلائق في الحوائج، ربنا سبحانه وتعالى تلجأ إليه الخلائق في الحوائج. الله سبحانه وتعالى الصمد لا جوف له، يعني لا يأكل ولا يشرب ولا يخرج منه شيء، لا جوف له، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى لما تعيشي باسم الله الصمد، تعرفي لما تحتاجي الحاجة بقى، طب أنا عايزة أعيش باسم الله الصمد هعمل إيه؟ أعيش بيه إزاي؟ لا يحتاج إليه أحد. يعني أنا سبحان الله عارفة إن الله سبحانه وتعالى ألجأ له في وقت الشدة، ألجأ له في وقت، أنا أعرف إن سبحان الله الله يا الصمد الذي تلجأ إليه الخلائق في الحوائج، الله الصمد الذي تلجأ إليه الخلائق في الحوائج. تعرفي إن ربك هو السيد، ليس فوقه شيء، هو الملك، هو السيد. ربنا سبحانه وتعالى أي شيء هيحدث لك، اعرفي ربك سبحانه وتعالى ملك، هو القادر يرفع عنك، هو الملك، هو ربك سبحانه الأعلى، هو الكبير، لا يحتاج إلى شيء، ويحتاج إليه الخلائق كله. سيد الكون، ليس فوقه أحد ولا دونه أحد، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يبقاش ليكي حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. البر، البر هو اللطيف بعباده، الصادق فيما وعد. وابن عباس قال إن هو اللطيف، والضحاك قال الصادق فيما وعد. الله سبحانه وتعالى إذا وعد أوعد عباده بشيء خلاص بما وعدهم. مثلا لو صمت يوم، اليوم ده يباعد بينك وبين النار 70 خريفة، فعلا اليوم يباعد بينك وبين النار 70 خريفة. ما تلاقيش سبحان الله اليوم يأتي عليك، يأتي يوم القيامة إن شاء الله بإذن الله، وهتلاقي زي ما ربك سبحانه وتعالى وعد، ربنا وعدك، اللي ربنا سبحانه وتعالى يوعد بيه يؤديه سبحانه وتعالى، صادق فيما وعد سبحانه. الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، بس عباده مين يا بنات؟ عباده صالحين. ربنا يلطف بيك، يا ربنا لطيف بعباده، لطيف بيك، لطيف بعباده لما تكون فعلا أمة الله، انت أمة الرب ده فعلا، بتأتمري بأوامره وتنتهي بنواهيه. تمام. الله سبحانه وتعالى البر يعني واسع الإحسان، الله سبحانه وتعالى عظيم، يعني ليس له حدود في الإحسان، ليس له حدود في ان هو يكون بر ولطيف. الله سبحانه وتعالى المهيمن، المسيطر، المتحكم، الشهيد. الله سبحانه وتعالى هو المهيمن عليك، هو المطلع عليك كل امرك، ربنا محيط بحالك كله، ربنا مطلع على امرك كله. يعني سبحان الله، الله مهيمن يشهد على اعمالك كلها، رقيب لكل شيء، مسيطر في حكم، متحكم، ربنا رقيب مطلع عليكي، يشهد على أعمالك، يشهد على أعمال عبادك كلها. الله سبحانه وتعالى مهيمن مطلع. عيشي أن اعرفي إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع على أمرك كله، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما نحن فيه كله، شايف ربنا يرى كل الاضطهادات اللي احنا فيها، والمسلمين مضطهدين فيها ازاي ومتبهدلين ازاي، قادر ان يرفع عنا ويحوش عنا، بس سبحانه وتعالى يرى منا. يعني سبحان الله، الله يرى لهذا لتمحيص، ليرى منا ايكم احسن عملا، ليبلوكم ايكم احسن عملا، يرى من ربنا سبحانه وتعالى هو المتصرف ومتحكم في كونه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا حكم الا غير الله سبحانه وتعالى. انت سبحان الله تقولي طب ربنا مطلع على احوالنا ويرانا وطب يرفع عنا اللي احنا فيه، ربنا قادر يحكم يرفع، لكن سبحان الله يرى منكم مين اللي هيمتثل لأوامر الله، ومين اللي هيثبت على أمر على سبحان الله ويثبت على الطريق، ومين اللي هيتزحزح ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. بكده يا بنات نكون خلصنا الدرس النهاردة إن شاء الله. المرة القادمة بقى إن شاء الله تكون الفرق بين علو القهر والشأن، إن شاء الله تكون معاكم المعلمة نشوى بإذن الله. في أي أسئلة يا بنات؟ طب ننهي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.